أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا في الدرس الماضي أننا سنتحدث إن شاء الله تحت تفسير هاتين الآيتين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما إعراب يوم عندك يا عبد الرحمن؟ يوم واتقوا يوما، يوم مفعول به. اتقوا يوما، اتقوا يوما ترجعون فيه. اتقوا يوما لا تجزي نفس. أمشي صب النظر على يوما، ما إعرابها؟ واتقوا يوما مفعول به. جميل، أحسنت. وهي أولى من إعرابها أضر. طيب، شفاعة عندك يا بليغ؟ مفعول به. ها، الله. ولا يؤخذ عدل أيضا عندك شيخ؟ عدل أيضا نائب فاعل يؤخذ. طيب، نعمتي، من سيعرب نعمتي؟ شيخ إبراهيم. مفعول، طب عربها كاملا. نعمتها مفعول، نعمتها من نعمتي مفعول به. طيب، ومنصوب صح، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونعم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. لا تنسوا هذا الإعراب، دائما إذا أعربتم أعربوا إعرابا كاملا، وتكون عادتكم في الإعراب عادة المعربين في كتب الأعاريب. بارك الله فيكم. تحت هاتين الآيتين عدد من الأسئلة. السؤال الأول أيها الإخوة الكرام، من المعلوم أن بني إسرائيل الذين وجه إليهم الخطاب في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هم بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود الذين كانوا بالمدينة. منهم من هو قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو في خيبر. قال بالدرجة الأولى، فإن قال قائل لماذا فضل هؤلاء على العالمين فكيف الجواب عليه وأني فضلتكم على العالمين؟ الجواب يتلخص في أن الذين فضلوا هم آباؤهم الأولون، فشرف آبائهم شرف لهم، ومجد آبائهم مجد لهم. والدليل على أن بني إسرائيل الذين فضلهم الآباء وليس الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جورها، قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، والمراد أنه نجأ آباءهم وأجدادهم، وهم لم يروا فرعون بل الذين رأوه هم آباؤهم. وهناك تفسير آخر، المقصود على العالمين أي عالمي زمانهم، عالمي إيه؟ زمانهم. هذا تفسير آخر وقول آخر في الآية، موجود أيضا إذا استقرأتم تفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وزاد المسير بن الجوزي، تجدون هذين التفسيرين. طيب، السؤال الثاني، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين في عطف للخاص على العام، وضح ذلك. قال توضيح ذلك أن يقال إن قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يجمع النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، وضمن هذه النعم تفضيل الله عز وجل إياهم على العالمين. إذن في عطف الخاص على العام، وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال فكونه يكرر وأني فضلتكم على العالمين، فمعنى أنه سبحانه ذكر أحد أفراد النعم بعد أن ذكرها مجتمعة، والله تعالى أعلم. قال لماذا كرر التذكير بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ كرر التذكير للتأكيد عليهم وبيان كمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. لو أن الناس شكروا النعم وشكروا ربهم سبحانه وتعالى على ما أولاهم وعلى ما أنعم عليهم به لزادت النعم، واكتسبوا ما كان مفقودا منها. ولكن للأسف الأكثر جحدوا وكفروا هذه النعم فبدلت. هؤلاء قوم سبا بدل الله النعم التي كانوا يتمتعون بها إلى ما تعلمون. لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أبدلهم الله بدل النعم المتكاثرة أشجارا لا يأكلها الشخص، لا تدفع الجوع ولا تسمن، أشجار من أراد وأشجار من سدر وأشجار من خمط. فماذا يا ترى تغني هذه الأشجار عن تلك الثمار والفواكه والخضروات اليانعة التي كانوا يجنونها بدون كلفة ولا مشقة ولا تعب؟ ثم إن الله عز وجل بارك بين تلك البلاد وبلاد الشام، قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني يتغدى هنا الشخص ويتعشى هنا وقدرنا فيها السير، استراحات وقرى حاضرة ظاهرة قدر فيها السير، السائر المسافر يقول سأتغدى هنا وسأتعشى هنا وسأبيت في القرية التي بعدها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. طلبوا من الله عز وجل المشقة والعنت فاستجيب لهم ما طلبوه، كانوا يسيرون آمنين بين هذه القرى إلى بلاد الشام، مسافة بعيدة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، فطلبوا المشقة والعنت وأن يباعد بين أسفارهم، فكان الأمر كما طلبوا وكما نطقوا، وإن البلاء موكل بالمنطق، عافانا الله وإياكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بأن أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن أيها الناس، إذا كان المرء في نعمة فليرعى هذه النعمة، فإن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بنو إسرائيل ما تذكروا النعمة، ما شكروا نعمة الله، ما أحاطوها بالشكر والحمد والرعاية والطاعة، فبدلت عليهم النعم، شددوا فشدد الله عليهم. حق الله عز وجل أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. إذا أردنا أن نتقي الله عز وجل حق تقاته، فلا بد أن نطيعه فلا نعصيه، وأن نشكره فلا نجحده، وأن نذكره فلا ننسى. إذا نحن أتينا بهذا الخصال الثلاث، فنحن بحق قد اتقينا الله عز وجل حق التقوى. وهذه الآيات التي خطب بها بنو إسرائيل نحن مخاطبون بها كذلك، من ورائهم ما جاءت عبثا، وما جاء ليخاطب بها بنو إسرائيل وينقضي عهدهم وزمانهم ثم لا نخاطب بها نحن، لا، نحن كذلك لابد أن نتذكر النعم التي نتمتع بها. نعمة الله علينا سابغة، من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن أمامنا ومن خلفنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعمة الله عز وجل يجب أن نحافظ عليها. انظر في نفسك كم من نعمة، كم من آية، كم من عبرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصر في نفسك أيها المسلم كم أعطاك الله من النعم، كم أعطاك الله من الآلاء والأيادي، وتمنن عليك بالمنن وتفضل عليك بالفضل. فوالله لو شكرت الله ليل نهار ما أديت حق هذه النعم. وإن شكرك يحتاج إلى شكر، وإن حمدك يحتاج إلى حمد. تصور هذا الهواء الذي تتنفسه، لو أخذ منك لحظات، كيف حالتك؟ كيف أنت؟ كيف صورتك؟ انظر إلى البصر، لو أخذ منك كيف أنت تعيش؟ انظر إلى السمع، لو أخذ وسلبته كيف تتعامل مع هذه الحياة وفي هذه الدنيا؟ انظر إلى قدميك التي تسير عليهما، انظر إلى يديك التي تبطش بهما، انظر إلى عقلك، هذا العقل إن لم يكن لكان الإنسان كالبهائم. كرمك الله عز وجل بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله سبحانه وتعالى يحض بني إسرائيل ويدعوهم إلى التذكر، تذكر نعم الله عليهم وإحصاء هذه النعم. فيه تنبيه لنا، فيه تنبيه لنا، وفيه حث لنا وحض لنا أن نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، لا سيما نعمة الأمن ونعمة الشبع. فنعمة الأمن نعمة لا يضاهيها نعمة. قد يصبر الإنسان على الجوع، لكن إذا فقد الأمن وكان الخوف والقلق وذهاب الاستقرار، الأمر شديد والله. إن الشاة، الشاه التي هي شاة، لو وضع أمامها الطعام والعلف وبجوارها ذئب لا تأكل، لا تأكل أبدا، لا تأكل بسبب الخوف، لا تأكل حتى وإن ماتت بسبب الخوف. سبب القلق الذي يعني تشعر به من هذا الذئب الذي بجوارها. الشاة، الحيوانات يدركون هذا، البهائم العجماوات يدركون هذا. فلا شك أن نعمة الأمن نعمة عظيمة. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، لأن الأمن نعمة عظيمة وأمر ضروري يستظل به الناس جميعا، حتى البهائم والحيوانات يصيبها الضرر لو سلب الناس الأمن. لو سلب الناس الأمن يصيب الشاة في زريبتها الضرر والخطر والقلق، فكيف بابن آدم؟ فكيف بابن آدم؟ نعمة الأمن نعمة عظيمة، يجب أن الناس يتكاتفوا ليعيدوا هذه النعمة إلى حياتهم ومجتمعاتهم، التي إذا ذهب الأمن ما أمن أحدنا أن يقعد في بيته، وما أمن أحدنا أن يسير في طريقه، ما أمن أحدنا أن يمشي من بيته إلى مسجده، ما أمن أحدنا أن يمشي من بلده إلى مكة، ما أمن أحدنا على بنته وهي تذهب للمدرسة، ما أمن أحدنا على ماله، ما أمن أحدنا على سيارته. لو فقد الأمن لرأى الناس كما رأوا الخطر العظيم والشر الداهم. وإذا كان الأمن يمشي المرء لا يخاف إلا الله عز وجل، لا يخاف إلا الله من طرف الأرض إلى طرفها، لا يخاف إلا الله. وإذا سلم الناس الأمن كان الأمر على ما تعرفون وعلى ما مر بنا وتشعرون، والله المستعان. فلا بد أيها الإخوة الكرام من حين لآخر أن نتذكر نعم الله لنقوم بحقها، لأن المرء لا يخرج من ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب شكرها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه، وإما مصيبة يجب الصبر عليها، وإما مصيبة وبلية يجب الصبر عليها. فهنا يقول كرر التذكير للتأكيد عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال كرر التذكير للتأكيد عليهم وبيان كمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وكرر ذلك ليربط بعده من الوعد الشديد، أو لعله من الوعيد الشديد به، لتتم الدعوة بطريقتي الترغيب والترهيب، في قوله: واتقوا يوم أيحضر هذا اليوم. والله تعالى أعلم. سؤال: هل فضلت بنو إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم تفضل بنو إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نحن معنا حديث كثيرة: أنتم خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نعم، أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا في قوله عز وجل: وأني فضلتكم على العالمين، المراد عالمي زمانهم، وليس المراد العالم على إطلاقه، وليس المراد الأمم بإطلاقها والعالم بإطلاقه. قال: هل فضلت بنو إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم تفضل بنو إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تبارك وتعالى شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. كم حديثا قرأنا أيها الإخوة؟ طيب كم سؤالا قرأنا؟ بلاش حديثا، سؤالا. سؤال واحد. طيب خلينا نشوف. من المعلوم أن بني إسرائيل الذين وجه إليهم الخطاب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت في عطف الخاص على إيه؟ على العام. السؤال الثالث لماذا كرر التذكير يا بني إسرائيل؟ معنا بس نعايز واحد يعرب يا بني، بس بني عبد الله بني يا بني إسرائيل. لا بني يا خلاص عرفناها يا بني بقى. شوف اسمع الشيخ وجيه يقول لك منادى. منادى منادى يا حاج وجيه منصوب منصوب بارك الله. منادى مضاف منصوب خلاص. انما لما يكون مفرد يا نوح اهبط بسلام مني، انما احنا هنا منادى مضاف فيكون منصوب. وضحت؟ وضحت عبد الرب؟ يا أداة نداء خلاص. بني أو بني. طيب لكن برضو هنسألك ولا نسأل الشيخ وجيه منصوبة بيه بقى؟ أيوة علامة نصبها إيه؟ من الكسرة بالياء. بالياء لأنها جمع مذكر إيه؟ جمع مذكر ثاني. طيب بارك الله فيك. طيب هنا يعني بارك الله فيك هذا إيش من الملحقات بجمع المذكر السالم. فالملحق جمع مذكر السالم يعرب إعراب مذكر السالم. طيب يقول بارك الله فيكم في السؤال الذي بعده من المراد بالعالمين؟ عالمون جمع إيه؟ ها؟ جمع عالم صح؟ طيب والعالمون جمع مذكر سالم ولا ملحق بجمع مذكر السالم؟ لو عرفتم لكم 10 دنانير. الشيخ أبو معاذ بيقول ملحق. إما تقولوا ملحق وإما تقولوا إيه حمل على جمع المذكر إيه السالم. إما تقولوا من ملحقات وإما تقولوا حمل على جمع المذكر إيه السالم. السبب إيه بقى شيخ أبو معاذ؟ إن إحنا ما جعلناهوش جمع مذكر سالم. ها السبب إيه؟ لا إحنا الآن بارك الله فيك قلنا المؤمنون جمع مذكر سالم مفرده ايه؟ مؤمن. سلمت من التكسير صح؟ انما شوف عالمون ها مفردها عالم. طب وعالم جمع اصلا ما رجعتش للافراد فجعلناه من الملحقات وما حمل على جمع المذكر السالم فياخذ نفس اعراب جمع المذكر السلم. طب واحدة ثانية ها أراضون جمع مذكر سالم ولا ملحقات جمع مذكر السالم؟ ملحقات لأن عند الإفراد تغيرت معنى أراضون في الجمع تحريك الراء بالفتح صح؟ إنما في الإفراد أرض الراء ساكن فتغير شأنها في الجمع وفي الإفراد بخلاف جمع المذكر السالم معنا المؤمنون الصالحون الصائمون المعذرون أو المعذرون المنافقون الصادقون الصائمون كل هذه جمع مذكر سالم. طيب قال المراد عالم زمانهم خلاص وقيل إنه تفضيل. طيب إيش بقى معنى عالم؟ ها؟ الحمد لله يا رب العالمين كل ما سوى الله فهو عالم. كل ما سوى الله ولذلك أنت قلت رب العالمين. طيب الإنس عالم، الجن عالم، الأسماك عالم، البحار عالم، ملائكة عالم. خذ من هذا القبيل ولذلك أنت تقول الحمد لله إيه رب العالمين. كل ما سوى الله فهو عالم خلاص عرفناها. طب تعالوا بنا نشوف الموضوع إيه اللي هو خاص بالآية. قال المراد عالم زمانه وقيل إنه تفضيل عام لكن بوجه من الوجوه مخصوص ألا وهو كثرة أنبيائهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل تسوسهم إيه؟ الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي الحديث. لكن القول الأول هو أنهم فضلوا على عالم زمانهم عليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال السؤال الذي بعد: أذكر بعض الآيات معنى قوله تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. من هذه الآيات ما يلي قوله تعالى: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ومنها قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومنها قوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال السؤال الذي بعد: اذكر بعض النعم التي فضل الله بها بني إسرائيل على العالمين. من هذه النعم في الجواب: كثرة الأنبياء فيه، كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي. مفيش واحد ممكن يقفل الباب ده ندخل علينا كده ايه برد قارس، وانتم تلاحظون هذا الموسم اشد بردا من المواسم الماضيه. فالله المستعان، الله يرحم ضعفنا وعظامنا. ها تفضل شيخ، تفضل. يعني كان في سؤال، تفضل. ما هو؟ لماذا فضلوا على العالم؟ ايه ما هو هذا؟ وتذكروا مش بما فضل، لماذا فضل؟ لماذا؟ ما احنا قلنا ذكروا من هذا كثرة الأنبياء ايه في فيهم، هذا هذا التفضيل لهم، هم فضلوا بكثرة الأنبياء، أما لماذا فضلوا أصلا على العالم؟ يعني هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. هو أشار لها في البداية. وأيضا لابد أن تتذكر المقصود عالمي زمانهم، ما نروحش بعيد. لا، أنا أقصد فضلوا على عالمي زمانهم بطاعتهم لله. لما أطاعوا السبب إيه بقى؟ فضلوا على العالم. جميل، لكن لما حرفوا أصبح قردة خنازير. الله أكبر. قال: أذكر بعض النعم التي فضل الله بها بني إسرائيل على العالمين. من هذه النعم كثرة الأنبياء فيه، كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر إيه الحديث. أيضا جعله الله عز وجل ملوكا لما أغدق عليهم من النعم، وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. كل هذه عبر وآيات لعلهم يستقيموا، لعلهم يؤمنوا، وفي إقامة الحجة ونفي الإعذار. قال: أنزل الألواح على نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وثم نعم أخر يعرف بعضها، يعرف بعضها البشر، والبعض الآخر لا يحصيه إلا الخالق سبحانه وتعالى. يقول: ما معنى قوله واتقوا يوما؟ وما هو اليوم المراد؟ المعنى والله أعلم: احضروا يوما أو واخشوا يوما. وقيل هنا إضمار، والمعنى اتقوا عذاب يوم. والمقصود من اتقاء اليوم الخوف. ممكن يعني ايه هذه، بارك الله فيكم، يعني حذف المضاف وأقيم ايه المضاف إليه مقام المضاف. قال: والمقصود من اتقاء اليوم الخوف من أهواله وعظائمه، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. من يعرب كل ذات حمل، ها بليغ، كل لو عرفتها لك دينار. ها كل ذات حمل، ها بسم الله الشيخ حمد عبد المتعال، فاعل وتضع كل فاعل، كل مضاف وذات مضاف إليه. طيب قال: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما اليوم المراد أكرمكم الله جزاكم الله خيرا، قال أما اليوم المراد فهو يوم القيامة. معنى على كل حال اتقوا يوما مؤيد. تفسر احذروا يوما، تفسر ايه اخشوا يوما، معنى والتقوى أن تجعل بينك وبين هذا اليوم وقاية من طاعة الله عز وجل، التزام بالواجبات وترك المنهيات. معنى يا إخوة؟ قال ما هو المراد بالنفس في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟ المراد والله أعلم النفس الكافرة، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. احنا لنا يعني معنى نظائر في هذا الآن بارك الله فيكم. وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ما مع سليمان؟ لا، أوتيت من كل شيء هذا من العام المخصوص أو أريد بالخصوص، بدليل أنها لم تؤت ما مع سليمان، إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مثلها. معنى طب تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت الجبال؟ هل دمرت القصور؟ ما هي بقية، ما احنا بنشوفها وبنمر عليها. معنى إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص. كذلك نفس عن نفس شيئا، قال النفس الكافرة، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. قال القرطبي رحمه الله قد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى واتقوا يوما النفس الكافرة، لا كل نفس. معناه طيب ها، وبعدين انتوا عارفين برضو ايه كل نسب يعني يوم القيامة مقطوع إلا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. معناه ونسب المرء طاعته، نسب المرء فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت بارك الله فيك ربما تنفع والدك، تنفع به بالدعاء معنا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا الولد من سعي أبيه ومن كسب أبيه، تنفع بالدعاء. ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح العلاه وغير ذلك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فنفس المؤمن تنفع النفس المؤمنة بالدعاء كنفع الولد لأبيه بالدعاء الاستغفار والصدقة وما إلى ذلك. بل قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء يدعون لإخوانهم السابقين، بينهم وبين إخوانهم مئات السنوات، معناه مئات السنوات، ومع ذلك ينتفع هؤلاء بدعائهم، لأن الدعاء مما ينتفع به الشخص. قال اذكر بعض الآيات لمعنى قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. من هذه الآيات قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا رب، وبعدين انتم عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أقاربه وعشيرته يا بني فلان اتقوا الله اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول اعملوا، لا تتكلوا على أحد ولا تتكلوا على سعة رحمة الله، بل اعملوا اعملوا، لأن العمل هو الذي يبقى وهو سبب دخول الجنة والنجاة من النار. يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد شيئا إلا ما استثناه النص والدليل عن والد شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني لو أن الله عز وجل قضى أن فلان من الناس يدخل النار عفانا الله إياكم ما ينفعه شفاعة أحد من الناس إذا لم يشأ الله عز وجل أن يمضي شفاعة هذا الشافع. معنا يا إخوة إذن في أول الأمر وآخره لابد أن المرء يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقبل على طاعة الله ويلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يتكل على سعة رحمة الله عز وجل فيترك العمل أو يقول والله أنا نسبي أنا من أهل البيت سأفعل المعاصي وسأمضي فيها ولن أتوب ولأني من أهل البيت استغفر الله لي. هذه غفلة فمن بطأ بها عمله لم يسرع به نسبه. ممكن تذكروا لنا الأسئلة والأجوبة قبل أن نفارق المجلس؟ شيخ ياسر بسم الله. واحد بنفس الترتيب؟ أيوة بنفس الترتيب بسم الله. انظروا في النسخ رجعوا باب المذاكرة والمدارسة. ومن المعلوم أن بني إسرائيل الذين وجه إليهم الخطاب في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هم بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد الوجود. إن قال قائل لماذا فضل هؤلاء على العالمين فكيف الجواب عنه؟ جميل. وذكر أن المراد بهذا النداء هم آباؤهم وأجدادهم بارك الله فيكم. واستدل بقوله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. فالذين نجوا من آل فرعون هم الآباء. هم الآباء. السؤال الذي بعده يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. في عطف للخاص بعد العام. وما فائدة عطف الخاص بعد العام؟ التأكيد هذا واحد مقصد من المقاصد. التشريف تنبيه على شرف هذا الشيء كون الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر بعد العموم تنبيه على شرفه وتنبيه أيضا للغافل وتنبيه للغافل وتذكير له. السؤال اللي بعده يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعم نعمتي التي أنعم أتى بالنص وكررها الفائدة إيش؟ الفائدة تأكيد عليهم وبيان كمان غفلتهم. ذكر النعمة أولا مصدر وبعدين النعمة وبعدين الفعل أنعمت عليك بالتأكيد وإثارة الهمم وتذكير الغافل ليقوم بحق الله عز وجل تجاه هذه النعمة. السؤال الذي بعد ايه؟ هل فضلت بنو اسرائيل على امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. معناه الدليل كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا ثم هذه الامه شهداء شهداء على الامم. معناه حتى ان قوم نوح يقولون ما جاءنا من نذير ما جاءنا من رسول سبحان الله. فيطلب نوح عليه السلام أن تشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوان فيشهدون بشهادة رسول الله وبإخبار القرآن أن نوح عليه السلام بلغهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم قالوا ما جاءنا من رسول ولا جاءنا من نذير ولا حد كلمنا ولا حد نصحنا 1000 سنة وتنكر وتجحد. تأتي هذه الأمة المحمدية تشهد أن نوح عليه السلام بلغ أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك كان للأمة هذه الأفضلية من هذا الوجه أيضا. طب وحديث إيه؟ إنكم توفون 70 أمة معناه أنتم خيرها وأكرمها على الله. طب من المراد بالعالمين؟ ها؟ عالمي زماني. هذا أحسن التفسير. المقصود عالمي زماني. طيب والعالم ما معناه؟ كل ما سوى الله فهو عالم بارك الله فيكم. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى نقول الحمد لله رب العالمين. طيب أذكر بعض الآيات في معنى قوله تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم عليه على العالمين وذكر بعض الآيات. قال أذكر بعض النعم التي فضل الله بها بني إسرائيل على العالمين. عندك شيخ ياسر؟ كثرة الأنبياء والملوك. تمام. ها شيء آخر؟ ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم منه السلوى. كذلك أنزل الألواح على نبي موسى. وكلم الله موسى. هذه كرمة لموسى عليه السلام. طيب ها بقي شيء من الأسئلة؟ اتقوا يوما. اتقوا يوما ايه المراد ايه؟ يوم القيامة. عذاب يوم القيامة. طيب اللي بعده ما المراد بالنفس بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس؟ النفس الكافرة لأن حضرتك هو النفس النفس المقصود بها النفس الثانية. ها؟ اتقوا لا تجزي نفس عن نفس عن نفس المقصود بها السؤال النفس الثانية. جميل. النفس الكافرة. جميل جميل صح. أذكر بعض الآيات في معنى قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نظائرها كثيرة. من يذكرها الشيخ إبراهيم؟ قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وأخيه وأمه. جميل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما سورة لقمان. ها لا يجزي والد عن ولده. والآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال هل المراد من قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة نفي الشفاعة مطلقا أم ماذا؟ وهذا باب طويل نتناوله إن شاء الله أمر الشفاعة وما يتعلق بها من شروط وإثبات أنواع الشفاعة الكثيرة المتعددة المتنوعة سأذكرها إن شاء الله الشيخ تحت هذه الأسئلة بإذن الله. وأنتم تعلمون أن الشفاعة أثبتتها أهل السنة والجماعة ونفاها المعتزلة فصارت من أصول أهل السنة. بارك الله فيك. نؤخر إن شاء الله هذا الدرس المقبل بإذن الله. درسنا الليلة بإذن الله بعد المغرب ما بين مغرب وعشاء في مسجد الصحابة في كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية كالمعتاد. الصحابة ولا الخلفاء؟ الخلفاء أخطأ. في مسجد الخلفاء في المجاورة السادسة الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام صديق حسن خان والمتن للإمام الشوكاني. بارك الله فيك. وفي أي باب نحن؟ هذا قضاء الحديث. نعم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.